بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك وفي يوم هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر جمادى الأولى من عام 45 400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم ومع تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير، وصل بنا الكلام عند سورة الحج عند الآية 25، ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، قال: أي ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس يعني قبلة، سواء العاكف فيه يعني أهل مكة، والبادي يعني من ينتابه من سائر الناس للحج والعمرة، يقولهم سواء في حرمه ومساكنه وحقوقه. قال محمد: سواء القراءة فيه بالرفع الابتداء، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم أي بشرك، وإلحاد الميل المعنى، ومن يريد أن يعبد غير الله فيه. قال محمد: بإلحاد الباء فيه زائدة. وقوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي أعلمناه، وطهر بيتي أي من عبادة الأوثان وقول الزور والمعاصي، وطهر بيتي للطائفين والقائمين. قال قتادة يعني بالقائمين أهل مكة، والركع السجود هم الذين يصلون إليه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشاتا، وعلى كل ضامر أي وركبانا على ضمر من طول السفر، يأتين من كل فج من عميق أي بعيد. قال محمد: رجالا يعني جمع راجل، مثل صاحب وصحاب. وقال: يأتين على معنى جماعة الإبل. وعن يحيى عن إبراهيم محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أنه قال: قام إبراهيم النبي عليه السلام عند البيت، فأذن في الناس بالحج، فسمع أهل المشرق وأهل المغرب. في تفسير قتادة: إن إبراهيم نادى: يا أيها الناس، إن لله بيتا فحجوه. وقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم يعني الأجر في الآخرة والتجارة في الموسم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني إذا نحر وذبح. قال محمد: وقيل إن الأيام المعلومات يوم النحر يومان بعده، وأطعموا البائس الفقير. قال الحسن: لا بأس أن يطعم منها قبل أن يأكل، وإن شاء لم يأكل منها وتصدق بها. قال محمد: البائس الذي ناله بؤس وهو شديد الفقر، يقال قد بؤس الرجل وبئس إذا صار ذا بؤس أي شدة، ثم ليقضوا تفثهم. في تفسير الحسن: التفث تقشف الإحرام، وبرميه من الجمرة يوم النحر يحل لهم كل شيء. قال محمد: معنى تقشف الإحرام كل ما لا يجوز للمحرم فعله، مثل قص الشارب وتقديم الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة، وغير ذلك ما نهي عنه المحرم من الطيب وغيره، وليوفوا نذورهم. في تفسير مجاهد: ما نذر الإنسان على نفسه من شيء يكون في الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق. في تفسير قتادة: اعتقه الله من الجبابرة، كم من جبار صار إليه يريد أن يهدمه، فحال الله بينه وبينه. ومن يعظم حرمات الله، في تفسير مجاهد: الحرمات مكة والحج والعمرة، وما نهى الله عنه من معاصيه كلها، وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قد مضى في سورة المائدة وقد مضى تفسيره. فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني اجتنبوا الأوثان فإنها رجس، واجتنبوا قول الزور يعني الشرك، حنفاء لله أي مخلصين. ومن يشرك بالله الآية. قال الحسن: شبه الله أعمال المشركين بالذي يخر من السماء، فتخطفه الطير فلا يصل إلى الأرض، أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد، فيذهب فلا يوجد له أصل ولا يرى له أثر. يقال: ليست في الأعمى يقول ليس في أعمال المشركين عند الله قرار لهم به عنده خير في الآخرة، ذلك ما يعظم شعائر الله في تفسير مجاهد عن استعظام البد واستسمانها، لكن فيها منافع إلى أجل مسمى في تفسير ابن عباس أنه قال أجل مسمى أن تقل ودا وتشعر ثم محلها يعني إذا قلت قلدت وشرت إلى البيت العتيق، ولكل أمة يعني ولكل قوم جعلنا منسكا قال قتل يعني حجا وذبحا، وبشر المخبتين عن الخاشعين قال محمد اشتقاق الكلمة من الخبت والمكان منخفض من الأرض، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت، والمقيم الصلاة يعني المفروضة، ومما رزقناهم ينفقون يعني الزكاة المفروضة، والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير أي أجر في نحرها، والصدقة منها يتقربون بها إلى الله، قال محمد من قرأ البدن بالنصب فعلى فعل مضمر المعنى وجعلنا البدن، أذكر اسم الله عليها صوا في تفسير مجاهد يعني معقلة قياما هي في قراءه ابن مسعود صواف، قال محمد من قرأ صواف مشددة فالمعنى صفت قوائمها والنصب فيها على الحال، ولا تنول لأنها لا تنصرف، من قرأ صواف بالصاف الذي يقوم على ثلاث قوال، صفين الفرس إذا رفع إحدى رجليه فقام على طرف الحافر، والبعير إذا أراد نحره تعقل إحدى يديه فهو الصاف، والجميع صواف، وقرئت صوافي بالياء والفتح بغير تنوين، وتفسير خوالص أي خالصة لله لا يشرك بالله عز وجل في تسميته على نحرها أحد، وقد ذكر يحيى هذه القراءة ولم يلخصها هذا التلخيص، قال فإذا وجبت جنوبها أي سقطت الموت فكلوا منها واطعم القانع والمعتر، قال الحسن القانع السائل والمعتر الذي يتعرض ويقبل إن أعطي شيئا، قال محمد يقال قنع يقنع من السؤال وقنع يقنع من الرضا، والمعتر الذي يعتريك أي يلم لتعطيه ولا يسأل، أن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يقول لا يسعد الله ولا يسعد إلى الله لحومها ولا دماؤها، وقد كان المشركون يذبحون لآلهتهم ثم ينضحون دماء حول البيت، لكن ينالوا التقوى منكم يعني يصعدوا إليه يعني ممن آمن، تكبر الله على ما هداكم، السنة إذا ذبح أو نحر أن يقول بسم الله والله أكبر. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. طيب هذه الآيات أو هذا المقطع الذي سمعناه كله يدور حول أحكام الحج والبيت، بدأه الله بقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، وفي هذا تعظيم للبيت والمسجد الحرام، أي أنه سبحانه وتعالى جعل الصد عن سبيل الله أو الصد عن المسجد الحرام كالصد عن سبيل الله، فقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام أي يصدون عن سبيل الله عن شرعه ويصدون الناس عن المسجد الحرام، وقد صدت قريش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما جاءوا معتمرين، قال سبحانه وتعالى قال المسجد الحرام الذي جعلناه للناس أي جعلناه قبلة للناس وجعله الله سبحانه وتعالى مكان للعبادة، قال سواء العاكف فيه والباد، والعاكف هم أهل مكة والباد هم الذين يقدمون إلى مكة، قال من كان من أهل مكة أو من خارج مكة هم سواء لا يمنعون من الحج والعمرة والعبادة والطاعة، قال هنا قال محمد يعني ابن أبي زمنين سواء قرئت بالرفع وبالنصب، وكأنه يميل إلى قراءة الرفع، قال سواء القراءة فيه بالرفع على الابتداء، سواء العاكف، والقراءة الأخرى بالنصب سواء العاكف فيه والباد، على أنها حال، على أنها حال. طيب قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هذا فيه تعظيم للبيت أن من ألحد فيه، والمراد بالإلحاد كما ذكر هنا قال الإلحاد الشرك، الشرك وأصل الإلحاد هو الميل، ويدخل في الإلحاد الشرك وما دون الشرك من المعاصي ككبائر الذنوب وصغائر الذنوب والإفساد وغيره، كل من أراد بالحرم إفسادا فإن الله سبحانه فإنه عرض نفسه للعذاب. قال نذقه من عذاب أليم. مؤلف يقول هنا أن الباء زائدة، وما يرد فيه بإلحاد، يعني ما يرد فيه إلحادا، ولكن الباء هنا تدخل على الجملة الشرطية وتدخل على الجملة المنفية، وهي إذا دخلت تكون للتأكيد، يعني ما يرد فيه بإلحاد فتأتي للتأكيد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أراد رجلا في عدن أو في عدن أبين أن يرد في الحرم بإلحاد فإن الله يذيقه العذاب العليم ولو كان في بلده، بمجرد الإرادة، مجرد الإرادة، وإن لم يباشر ويفعل. كل ذلك تعظيم للبيت. فلما عظمه سبحانه وتعالى بهذا التعظيم ذكر قصة بناء البيت. قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. قال: بوأنا أي أعلمناه. وأصل بوأ من الباء، وهي المنزل والمكان، يعني هيأنا لإبراهيم منزل البيت ومكان البيت ليقوم ببنائه. قال: ألا تشرك بي شيئا، يعني بوأ الله وأراد بناء هذا البيت وتعظيم هذا البيت ليكون معبدا ويكون مكانا للعبادة لإقامة التوحيد ونبذ الشرك. ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي. الإضافة هنا البيت، إضافة البيت إلى الله، إضافة تشريف. وطهر بيتي، الطهارة هنا كما ذكر المؤلف من عبادة الأصنام والأوثان وقول الزور والمعاصي، ويدخل في ذلك أيضا الطهارة الحسية من النجاسات ونحوها. قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قال قتادة: القائمين أي أهل مكة. والذي يظهر أن المراد بالقائمين هم القائمين، هم القائمون للصلاة، الذين منهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد. وتقديم الطائف هنا لفضل الطواف، لأنه لا يكون إلا هنا، لا يكون إلا في هذا المكان. ثم القائم، لأن الصلاة يعني أفضل ما يكون فيها القيام، القيام، ثم الركوع، ثم الركوع والسجود. والمراد بذلك الصلاة. قال: وأذن في الناس. أذن يعني أعلم وأخبر وبلغ بالناس، يعني نادي بالناس، نادي الناس بالحج، أو نادي في الناس بالحج، يأتوك رجالا، رجالا حال، يعني راجلين، يعني مشاة، وعلى كل ضامر، أي على كل إبل ضامر، أي ضعيفة هزيلة شدة المسافة والبعد، يأتينا من كل فج عميق، من كل طريق بعيد. والفج هو الطريق بين الجبلين. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى نسب الإتيان إلى الإبل، كأن الإبل هي التي قد أتت. قال يأتينا، ما قال يأتون الحجاج، وإنما قال يأتينا، تعظيما لهذا البيت، وأن الإبل، حتى الإبل تأتي لهذا البيت تعظمه. طيب، قال: ليشهدوا منافع، أي من المصالح التي شرع من أجلها الحج، هي ما يشهده الحجاج وأهل مكة من المنافع، منافع الدنيا والآخرة، منافع الدنيا في التجارات والطاعات والتقاء الناس بعضهم ببعض والتعرف وغير ذلك، وأما منافع الآخرة فهي الأجور، الأجور التي تحصل لهم في هذا المقام من أداء الحج والعمرة والطواف والصلاة ومحو الذنوب، وكذلك يعني رفع الدرجات. قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. قال: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أن يذكروا اسم الله عند النحر. وفي هذا دلالة على وجوب التسمية عند الذبح، وأن من ترك التسمية فإن ذبيحته محرمة وباطلة ولا يجوز أكلها إلا أن يكون ناسيا، فإن كان ناسيا فهو معذور. قال: أيام الذبح أربعة: يوم النحر، وثلاثة أيام وهي أيام التشريق. قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الأكل الأصل فيه الإباحة، فيأكل ما شاء منها ويتصدق ويهدي أقاربه، كل هذا جائز. والمراد بالبائس الفقير هو المحتاج من فقراء مكة، يعني وأصل البؤس الشدة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وحين البأس، أي وقت القتال، وقت الشدة. قال: ثم ليقضوا تفثهم. قال: التفث ما هو؟ قال: هي الأوساخ التي تعلق بالحجاج في شعورهم وأبدانهم وطول الأظافر ونحو ذلك. فإذا أتموا النسك اغتسلوا وأزالوا هذه الأوساخ والشعور والأظافر. وكلمة التفث هذه من مصطلحات القرآن، لم تستعملها العرب وإنما استعملها القرآن. قال: وليوفوا نذورهم، أليتموا ما نذروه، لأنهم قصدوا الحج أو العمرة فليتموا ما قصدوه. وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا فيه دلالة على أن الطواف ركن من أركان الحج، وأن الحج لا يتم إلا بالطواف. قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله، أي الحرمات حدود الله في مكة وما حولها كعرفات ومزدلفة ومنى والجمرات والطواف والسعي، كل هذه حرمات الله، شعائره، فلا بد من تعظيمها في القلوب والمحافظة عليها وعدم معصية الله حولها والفسق حولها، كل ذلك يخالف التعظيم. قال: وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قال: هذا مفسر في سورة المائدة، لأن الله قال: حرمت عليكم ميتة والدم إلى آخره. قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يقول اجتنبوا الأوثان التي هي الرجس، لأن الأوثان نجسة. وفي هذا نهي عن الشرك حول البيت أو في شعائر الحج. قال: واجتنبوا قول الزور، من الشرك والكذب والسب والشتم والإيذاء، كل ذلك داخل، الإيذاء باللسان. قال: حنفاء لله، أي كونوا حنفاء مخلصين عباداتكم لله سبحانه وتعالى. ثم بين يعني مغبة الشرك وسوء الشرك. قال: ومن يشرك بالله، فكأنما قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أي تأخذه الطير قبل أن يصل إلى الأرض، أو تهوي به الريح في مكان سحق في مكان بعيد. ذلك من يعظم شعائر الله. قال الشعائر هنا المؤلف قال البدن وبهيمة الأنعام والقلائد، ويدخل في ذلك شعائر، ويدخل في شعائر الله كل مناسك الحج كلها داخلة في شعائر الله، تعظيم الصلاة وتعظيم الطواف وتعظيم السعي ورمي الجمرات ونحو ذلك كلها من شعائر الله. قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني المراد بالأجل المسمى هي وقت النحر وهو يوم العيد وما بعده. ولكل أمة جعلنا منسكا، أي عبادات وشعائر وحج وذبح ونحوه للأمم الماضية. قال ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد، تأكيد على قضية التوحيد وإفراد الله بالعبادة، لأن هذه العبادات شرعت لتجريد التوحيد. طيب قال فله أسلموا وبشر المخبتين. الآن تأتيك صفات ماذا؟ صفات الذين يأتون إلى هذه الأماكن، ينبغي أن يتصفوا بهذه الصفات من حجاج وغيرهم، ينبغي أن يتصفوا بهذه الصفات. أولها الإخبات، والإخبات أصله من المكان المنخفض، وإذا أخبت الرجل يعني إذا لان وخضع وتواضع لله، مخبتين الخاشعين المتواضعين لله، وهذا يتناسب مع الحج، ألا يزدري إخوانه الحجاج وألا يتعالى عليهم. قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، لأن الحج يكون فيه أذى ويكون فيه تعب وإرهاق فيصبر، والمقيمين الصلاة يحافظ على الصلاة في أيام الحج، ومما رزقناهم ينفقون الصدقات. كل هذه صفات لهؤلاء الحجاج ومن يقيم في هذا في هذه في ومن يقيم في شعائر الله. قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. المراد بالبدن هنا هي بهيمة الأنعام، قيل إنها الإبل وقيل هي البقر وقيل الإبل والبقر، وكل ذلك جائز. سميت بدنا لبدانتها وكبر جسمها. قال لكم فيها خير أي أجر، يقول لماذا نصبت والبدنة؟ قال نصبت لأنها مفعول به لفعل محذوف أي جعلنا البدنة. قال فاذكر اسم الله عليها صواف. ما معنى صواف؟ قال أي صافات، تصف الإبل ثم يأتي من ينحرها واحدة واحدة. وقيل صواف أصلها صواف بالنون من صفن الفرس إذا رفع إحدى قوائمه، والإبل تعقل يدها اليسرى عند النحر، وهذا كله ممكن يعني. طيب فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، يقال وجبت الشمس إذا سقط قرصها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال القانع هو الذي يسأل، والمعتر الذي يعتريك لتعطيه، وبعضهم يقول العكس، يقول القانع الذي يجلس في بيته قانعا بما قدر الله عليه، وأما المعتر الذي يعتريك في الطريق ويسألك. لينا الله لحومها ولا دماؤها، لأن المقصود أن المقصود التقوى والمقصود القبول، قبول هذه هذا النسك عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله يكتب أجر الناسك. قال كذلك سخرها لكم، أي هذه الإبل أو هذه البهيمة، لتكبروا الله على ما هداكم. قال هو التكبير عند النحر أن تقول بسم الله والله أكبر. تنتقل الآيات بعد ذلك إلى الجهاد، لما كان الحج قريبا من الجهاد، فيه سفر فيه تعب وإرهاق وفيه دفع مال، والجهاد فيه سفر وتعب وإرهاق ودفع مال، ذكر الله عز وجل الجهاد بعد ذكر الحج. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في تفسير حسن يدافع عنهم فيعصمهم من الشيطان في دينهم، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قال قتادة أصحاب نبي الله أذن لهم بالقتال بعدما أخرجهم المشركون وشددوا عليهم حتى لحق طوائف منهم بالحبشة. قال محمد أذن للذين يقاتلون يعني أن يقاتلوا، وقيل إنها أول آية نزلت في الجهاد. وقوله تعالى الذين أخرجوا من جار بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أي أنهم أخرجوا لأنهم قالوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعض ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. قال قتادة الصوامع للصابئين والبيع للنصارى هي الكنائس، والصلوات لليهود ومساجد يعني مساجد المسلمين. يذكر في اسم الله كثيرا عن المساجد، وينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه، ومعنى صلوات أي بيوت، أي بيوت صلوات. الذين يمكنناهم بالأرض يعني أصحاب النبي، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف يعني بعبادة الله، ونهوا عن المنكر يعني عن عبادة الأوثان. وقوله تعالى فأمليت الكافرين، أي لم أهلكهم عند تكذيبهم رسلهم حتى جاء الوقت الذي أردت أن أهلكهم فيه، ثم أخذتهم يعني بالعذاب حين جاء الوقت، فكيف كان نكير، أي عقاب، أي كان شديدا يحذر بذلك المشركين. فكأي من قرية، أي فكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، أي أهلكنا أهلها فهي خاوية على عروشها يعني سقوفها، وصار على أسفلها، وبئر معطلة قد باد أهلها، وقصر النشيد. قال الكلب أي حصين. قال محمد يقال هو ما بني بالشيد يعني الجص، وهو الجص وقيل معنى مشيد مطول، وقيل معنى مشيد مطول أو مطول. أفلم يسيروا في الأرض عن المشركين وتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها، أي لو صاروا فتفكروا فحذروا ما نزل بإخواني من الكفار، فيتوبون لو كانت لهم قلوب يعقلون بها، فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، أي إنما أوتوا من قبل عقوق قلوبهم. وقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، ذلك من تكذيب واستهزاء بأنه لا يخلف ولن يخلف الله وعده، في تفسير الحزن يعني ألاكم بالساعة قبل عذاب الآخرة، وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم من أيام الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا. والذين سعوا في آياتنا أي كذبوا معاجزين، أي يظنون أنهم يعجزوننا فيسبقوننا حتى لا نقدر عليه فنعذبهم. هذا تفسير الحسن وتفسير مجاهد معاجزين مبطئين الناس عن الإيمان. قال محمد ولم يبين يحيى قراءة مجاهد، والقراءة على تفسير معجزين مثقلة. وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول نبي إلا إذا تمنى، أي تلا في تفسير قتادة. قال قتادة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام إذا نعس، فألقى الشيطان على لسانه كلمة فتكلم بها فتعلق المشركون عليه، فإنه قرأ ورأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان على لساني ونعس، فإن شفاعتها هي مرتجى وإنها لمن الغرانيق العلى، فحفظ المشركون وأخبرهم الشيطان أن نبي الله قد قرأ فزلت ألسنتهم بها. وأنزل الله ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. قال محمد قيل إن تمنى بمعنى تلا، وأنشد بعضهم تمنى كتاب الله آخر ليلة تمني داود الزبور على رسلي. قول ليجعل ملك الشيطان فتن الذين في قلوب مرض والقاسية قلوبهم يعني المشركين، وإن الظالمين يعني المشركين لفي شقاق، أي فراق بعيد يعني عن الحق. وليعلم الذين أوتوا العلم يعني المؤمنين أنه الحق من ربك ويؤمنوا به، أي يصدقوا به قوله وتخبت له قلوبهم، أي تخشع. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، أي شك يعني من القرآن، حتى تأتي يوم الساعة بغتة يعني الذين تقوم عليهم الساعة الدائنين، بدين أبي جهل وأصحابه أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أي عذاب يوم بدر. قال محمد أصل العقم في الولادة يقال امرأة عقيم ورجل عقيم إذا كان لا يولد له. وريح عقيم التي لا تأتي بسحاب وتمطر. والذين هاجروا في سبيله ثم قتلوا يعني في سبيله بعد الهجرة وماتوا على قروحهم بعد الهجرة ويرزقنهم الله رزقا حسنا يعني الجنة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب، عندنا هذا المقطع فيه التأكيد على عدة قضايا، يعني لما ذكر الله الحج وجعله ركنا من أركان الإسلام، أيضا أكد على الجهاد في سبيل الله وأنه شيء قريب من الحج، وأنه قد يكون حتما لازما ركنا، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون من الواجبات. ثم أيضا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي جعلها بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام. هذه شعائر الله، شعيرة الحج، شعيرة الجهاد، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقول تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدافع عنهم، وفي قراءة يدفع أي يدفع عنهم الأذى فيعصمهم من الشيطان ويعصمهم ممن يؤذيهم. قال إن الله لا يحب كل خوان كفور. وإذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ذكر المؤلف أن هذه هي أول آية نزلت في الجهاد، والذين يقاتلون بأنهم ظلموا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أذن الله لهم بالجهاد لما ظلموا وأصبحت عندهم قدرة على الجهاد، الله سبحانه وتعالى شرع لهم الجهاد. قال بأنهم ظلموا، ثم قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، يعني أوذوا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم وأموالهم، فكان الجهاد يعني مشروعا لهم. كذلك من الحكم أن الله سبحانه وتعالى لولا أنه شرع الجهاد ليدافع أو يقاتل به العدو لفسدت الأرض وهدمت صوامع وبيع، ولكن من حكمة الله أنه شرع الجهاد ليدفع هؤلاء الكفار عن إيذاء المسلمين وعن أيضا الإفساد أو القضاء على أماكن العبادات. فقال لهدمت صوامع، جمع صومعة، وهي مكان العبادة للنصارى الرهبان. قال وبيع، والبيع أيضا أماكن النصارى، وصلوات، وهي كنائس اليهود أصلها صلوتا، ومساجد، وهي أماكن العبادة للمسلمين. هذه أشهر هذه أماكن العبادات. قال ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، أو تكون يذكر اسم الله فيه كثيرا وصف لما تقدم. قال ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه ينصره الله سبحانه وتعالى ويؤيده. ثم بين سبحانه وتعالى يعني عظم شعيرة الحج أي شعيرة الجهاد في شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال الذين إن مكناهم في الأرض هيأنا لهم القوة والمكانة في الأرض، أقاموا الصلاة، شعيرة الصلاة، وأدوها ونشروها وأمروا بها، وآتوا الزكاة يعني الزكاة المفروضة، وأمروا بالمعروف. قال المؤلف بعبادة الله، والمعروف كل ما عرف يعني في العقل والشرع عرف حسنه فهو معروف، يدخل في ذلك كل ما هو معروف في العقل والشرع، معروف حسنه كله داخل. والنهي عن المنكر قال عبادة الأوثان، وهذا من باب التمثيل في التفسير، وإلا المنكر كلما عرف قبحه في الشرع والعقل كل ذلك داخل. فمن صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بيّن سبحانه وتعالى دعوة الرسل وأنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ونشروا الخير، وبيّن وبين الله عاقبة أعدائهم، فقال: وإن يكذبوك يا محمد أعداؤك وقومك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، هذه أمم كذبت رسلها، فالنتيجة أن الله أهلكهم. أمليت يعني لم أستعجل إنزال عقوبة عليهم، أمليت لهم وأعطيتهم الوقت لعلهم يرجعون، ثم بعد ذلك نزل بهم العذاب حتى جاءهم العذاب الذي أهلكهم، ثم أخذت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان نكير. قال نكير أصلها فكيف كان نكيري، أي إنكاري عليهم وانتقامي منهم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، أي قرى كثيرة أهلكها الله، لأن كأي هنا تفيد التكثير، فهي خاوية على عروشها ساقطة سقوفها عليها، وبئر معطلة، البئر التي يستخرج منها الماء تعطلت، الدلاء عليها ليس عندها أحد، وقصر مشيد أي قائم طويل، يعني بقيت هذه وذهب أهلها وليس في الديار أحد. قال الله سبحانه وتعالى حثا على التأمل والنظر: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها، يعني إما أن يرون أشياء أو يسمعون حتى يعتبروا. قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني قد تبصر الشيء ولا تستفيد إذا كان القلب لاهن وغافل. قال: ويستعجلون، كذا فيه تسليه النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه. قال: ويستعجلونك أي المكذبون، يستعجلونك بالعذاب، يقول: متى يا محمد تأتينا بالعذاب؟ قال: ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي أيام الله عز وجل سواء في الآخرة أو في الدنيا، أيام الله التي اختار منها مثلا 6 أيام فأنشأ فيها وخلق فيها السماوات والأرض وبث فيها من كل دابة، هذه 6 أيام، وغيرها هي أيام الله، أيام الله التي نعدها 1000 سنة أو يكون من أيام الآخرة، كل ذلك ممكن. قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، داع إلى الله ومحذر من عقوبته لمن عصاه، فالذين آمنوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، أي وعد كريم لمن آمن وعمل الصالحات. وأما الذين سعوا في الأرض، سعوا في آياتنا معاجزين، سعوا يعني سارعوا، ولذلك قال معاجزين أي يظنون أنهم يسبقون الله، معاجزين أي يعجزون الله، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. أي قول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، قال معنى تمنى أي قرأ القرآن، تمنى قرأ. هنا يذكر قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعس وهو يصلي، فألقى الشيطان على لسانه كلمات منها: أفرأيتم اللات والعزى، فألقى الشيطان بعدها قال: فإن شفاعتهن أو شفاعتها، فإن شفاعتها هي المرتقى، أو في يعني في رواية: وإن شفاعتهن لترتجى، وإنها لمن الغرانيق العلى، فحفظها المشركون. هذا بعض أهل العلم صح هذه الرواية أو هذه الأسانيد، وبعضهم أنكرها، والكثير على إنكارها سندا ومتنا، وإن صحت سندا فإنها منكرة متنا، وذلك أن الله قد عصم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بكلمة الكفر والشرك، أو يعظم عبادات من دون الله ولا يصح، ولكن هذا وجهه كثير من أهل العلم بتوجيه سليم، وهو أن يقال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عند المشركين سورة النجم، فلما وصل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في أسماع المشركين، ولم يلق الشيطان على لسان النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بذلك، وإنما ألقى الشيطان على أسماع المشركين صوتا كصوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على آلهتهم لما قال تلك الغرانيق العلا. ولذلك حديث الغرانيق هذا يعني تكلم عنه العلماء، ومنهم الألباني الذي ألف رسالة سماها نصب المجانيق في نصف حديث الغرانيق، فهذا الحديث لا يصح، ولكن الآية توجه بهذا التوجيه، قال ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته على أسماع المشركين، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يزيله ويبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحكم الله آياته أن يبينها البيان الواضح. قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، يعني من في قلب مرض من ضعفاء الإيمان أو من المشركين الكفار. قال وإن الظالمين في شقاق بعيد، وليعلم أي هذا من مصالح هذا الشيء، ليعلم الذين أوتوا العلم وهم المؤمنون أن هذا القرآن وكلام الله حق من ربهم فيؤمنوا به، فتخبت له أي تخشع. طيب يقولوا أما الكفار لا يزالون في شك ومرية حتى ينزل بهم العذاب، حتى تأتيهم الساعة أي يأتيهم الموت أو يأتيهم العذاب الأليم العقوبة لتنزل بهم. طيب قوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، طيب قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وصالحوا في جنات النعيم، يعني هذا في بيان ثمرة الإيمان والطاعة في جنات النعيم، والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. قال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا، أي هاجروا في سبيل الله أي في سبيل الله بعد الهجرة، أو ماتوا يعني بسبب ما أصابهم في الجهاد، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا هي الجنة والفوز بجنات النعيم. طيب نواصل ما تبقى، تفضل. أحسن الله إليك. قوله تعالى الذي ذلك هو من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، قال يعني مشركي العرب أنهم عوقبوا فقتلهم الله بجحودهم النبي وظلمهم إياه وأصحابه وبغيهم عليهم، فينصرنه الله، النصر في الدنيا ظهور على المشركين والحجة عليهم في الآخرة، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو أخذ كل واحد منهما من صاحبه، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة أي بالنبات إذا أنبتت وليس يعني من ليلتها، وإن الله لهو الغني يعني عن خلقه الحميد استوجب على خلقه أن يحمدوه، ويمسك السماء أن تقع يعني لئلا تقع، هو الذي أحياكم يعني من النطف ثم يميتكم ثم يحييكم يعني البعث، لكل أمة جعلنا منسكا أي حجا وذبحا هم ناسكوه فلا ينازعنك بالأمر أي لا يحولنك مشركون عن هذا الذي أنت عليه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الله يحكم بينكم يوم القيامة بما كنتم فيه تختلفون، يعني ما اختلف فيه المؤمنون والكافرون، فيكون حكم أن يدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار، إن ذلك على الله يسير يهين حين كتبه. ويعبدون من دون الله ما لا ينزل به سلطانا، يعني حجة لعبادتهم، وما ليس لهم بعلم، أي أن الأوثان التي خلقت مع الله أن الأوثان خلقت مع الله شيئا ولا رزقت شيئا. يكادون يصون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي يكادون يقتلون أنبياءهم. قل فنبئكم بشر من ذلكم، يعني بشر من قتل أنبيائهم. النار هي شر مما صنعوا بأنبيائهم، يعني من قتلهم إياهم. قال محمد: من قرأ النار بالرفع فعلى معنى هي النار. وقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل، أي وصف، استمعوا له، يعني المشركين، إن الذين تدعون من دون الله يعني لو كانوا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إن الذباب يقع على تلك الأوثان فينقر عيونها ووجوهها فيسلبها ما أخذ من وجوهها وأعينها. وسمعت بعضهم يقول إنهم كانوا يطلونها بخلوق. قال الله: ضعف الطالب، يعني الوثن، والمطلوب، يعني الذباب. ما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموا حق عظمته بأن عبدوا الأوثان من دونه التي إن سلبها الذباب الضعيف من تستطيع أن تمتنع منه. يعلم ما بين أيديهم، يعني من أمر الآخرة، وما خلفهم من أمر الدنيا إذا كانوا في الآخرة. وقوله تعالى: يعني قول اتقوا الله حق تقاته، وهما منسوختان، نسختهما الآية التي في التغابن، فاتقوا الله ما استطعتم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من ضيق. من أتابيكم إبراهيم وسماكم مسلمين، يقول الله: سماكم مسلمين من قبل، أي من قبل هذا القرآن، في الكتب كلها وفي الذكر. وفي هذا يعني القرآن قال محمد: ملة أبيكم، يعني اتبعوا ملة أبيكم، يكون الرسول شهيدا عليكم بأنه قد بلغ، وتكون شهداء على الناس بأن الرسول قد بلغت قومها. واعتصموا بالله بدين الله ومولاكم وليكم فنعم المولى، يعني الولي، ونعم النصير. وعدهم النصر على أعدائهم من المشركين. بارك الله فيك. صحيح، عندنا قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله. في هذا جواز، يعني أن الإنسان إذا أوذي أو تعرض لأذى، أن يجوز له أن يأخذ مقابل أذيته، وأن يعاقب مثل ما عوقب به. يقول المؤلف هنا: المشركون عوقبوا فقتلهم الله بجحودهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، فقال وظلمهم إياه وأصحابه وبغيهم عليهم. والآية عامة بلا شك، لكنها مؤلف غالبا وطريقة السلف هو تفسير بالمثال أو بأسباب النزول أو نحوه، وإلا الآية عامة، أن من عاقب بمثل ما عوقب ثم بغي عليه لينصر أنه الله، يعني أن الله ينصر من بغي عليه واعتدي عليه. ومثل ما ذكرنا في هذا جواز أخذ الحق لمن ظلم، يجوز له. يقول: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ قال: بالنبات. إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني عن خلقه الحميد، أي المحمود على أفعاله الذي يحمده الخلق. قال: يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي أن الله يمسك السماء لئلا تقع على الأرض. قال: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أحياكم الأول من الإماثة الأولى وهي النطفة، ثم يميتكم بعد أن تنقضي آجالكم، ثم يحييكم للبعث. طيب، يقول: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، أي اختلاف المؤمنين والكافرين وغيرهم، لأن هذا اليوم يسمى بيوم الفصل، وهو يوم الفصل بين الناس والقضاء بينهم. قال: هنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي الكفار تعرف وجوههم في وجوه الذين كفروا المنكر تسود وجوههم وتضيق. قال يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يعني قال هنا يعني يقتلون الأنبياء أو يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا من المؤمنين يعني يتعرضون لهم بالسوء. فهددهم الله بالنار وعدها الله الذي كفروا بئس المصير. قال يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له. المثل هذا هو بيان حال من يعبد من المشركين الأصنام بأنها لا تدفع عن نفسها. قال إن تدعون أي تعبدون من دون الله لن يخلقوا. يقول هؤلاء ليس لهم حيلة ولا قدرة ولا لو اجتمعوا على ذباب يريدون أن يخلقوا ما استطاعوا. والذباب قد يسلبهم ويأخذ منهم شيئا وهم لا يستطيعون منعه أو رده. قد ضعف الطالب والمطلوب أي ضعف هذا الذي يدعو من دون الله والمطلوب هذا الذي يعني يسأل وهو الآلهة. أو ضعف الطالب أي الذباب والمطلوب أي الآلهة كلها ضعيفة أو العكس الطالب الوثن يطلب حقه والمطلوب الذباب كل هذا يعني ممكن. فكيف يعبدون من دون الله ما قدر الله حق قدره. طيب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده أي ابذلوا يعني قدرتكم وأنفسكم في سبيل الله وفي طاعة الله. يقول المؤلف هنا الآيتان منسوختان في منسوختان بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. والصحيح عدم النسخ لأن الإنسان يجاهد قدر استطاعته ويتقي قدر استطاعته فلا تعارض. قال وما جعل عليكم في الدين من حرج قال من ضيق لأن هذه الشريعة شريعة سمحة ولله الحمد وواسعة وهينة. قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وهو سماكم. الضمير يعود إلى إبراهيم ولا يعود إلى الله ما جعل الله. المؤلف يميل إلى أن الله قال ما جعل الله عليكم من حرج هو سماكم هذا ممكن ويمكن أن يعاد إلى أقرب مذكور وهو إبراهيم أن إبراهيم سمى المؤمنين بالمسلمين. يقول سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي في القرآن قال ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس أي أن هذه الأمة تكون شاهدة لرسل الأمم الماضية بأن الرسل قد بلغوا. طيب لعلنا نقف عند نهاية هذه السورة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لطاعته ولمرضاته والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.